السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنواصل مع آيات الأمثال في القرآن الكريم، ومع قول الله تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن في هذه الآيات يخبرنا الله تبارك وتعالى أن مثل زينة الحياة الدنيا في سرعة زوالها، يبين سرعة زوال هذه الدنيا كمثل مطر أنزله الله من السماء إلى الأرض، كالمطر إذا نزل من السماء إلى الأرض فينبت به أنواع من نبات الأرض، كما قال كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، يعني اختلط بهذا الماء. فهنا يبين سرعة يعني خروج هذا النبات. قال: فيختلط بعضها ببعض مما يأكل الناس والأنعام، يعني النبات والثمار مما يأكل الناس وكذلك مما يأكل الأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية، يعني بعدما الأرض بعدما يخرج منها النبات فتصبح مخضرة وتصبح ذات ألوان كثيرة، تصبح يعني ذات بهجة، فحينها تتزين الأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها من الزخرفة، يعني وزينت أي تزينت بما فيها، حتى ظهر حسن الأرض بألوان النبات المختلفة وتزينت بأنواع الحبوب، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ظن هنا بمعنى أيقن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون عليها، أيقنوا أنهم قادرون على حصد زرعها، خلاص يعني كما نقولوا كل شيء وجد. حينها قال: وقد في ثمارها فبينما هم كذلك إذا جاءتها أي هذه الأرض على جذابها وحصادها صاعقة أو ريح باردة، لهذا قال تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني أتاها أمر الله على هذه الأرض، قال هنا ليلا أو نهارا، يعني لما قال ليلا أو نهارا معناه في أي وقت قد يأتي الله جل وعلا عليها، لأن لو قال ليلا يعني في النهار إنسان يأمن، قال خلاص يأتيها ليلا إذن في النهار أنا آمن، وإن قال نهارا قال في الليل يأمن، ولكن قال ليلا أو نهارا فلا يأمن في أي حالة. قال: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي محصودا، يعني يبسا بعد تلك الخضرة والنضارة، فلا يأخذ منها شيئا، لا يأخذون منها شيئا، كانوا ينتظرونها فلما حضرت واخضرت وظنوا أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. قال: كأن لم تغن بالأمس، كأن شيئا لم يكن. فهكذا الحياة الدنيا إذا تعلق قلب الإنسان بها أتاه الموت، وإذا أتاه الموت فلن ينتفع بهذه الدنيا إلا ما حصل فيها من العمل الصالح. وهنا كما ذكرت في الأول أن الله تبارك وتعالى يبين سرعة زوالها، وهذا أمر ملاحظ مشاهد منذ أن خلق الله الأرض وخلق الدنيا، يعني ملايير السنين، لو تقارنها بعمر الإنسان كم يعيش الإنسان؟ 60-70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعمار أمتي ما بين 60 و70، أو زاد عن ذلك 80-90-100 سنة، 120 سنة، يعني ماذا تساوي 120 سنة أمام ملايير السنين؟ ومع ذلك يقول الله جل وعلا يبين أن هذه الدنيا يعني تنقضي بسرعة، فما بالك بهذا العمر القصير؟ وهذا ملاحظ، الإنسان يعيش ربما يقول عدة أشياء كأنها مرت كسرعة البرق. مثلا يعني البارح رمضان يوم عشرية، العام فات رمضان بالخف، يعني السنوات تمر كما تمر الشهور. أي إنسان عنده مرات تجد أحد يعني ممن تعرفه حتى تراه في الخارج يمشي مع ابنه، قام قود ولده، ولده مش هدار في 3 شهور الأربعة ما يتزوج، وهو ولده رايز مشى معه، يعني 3 سنوات كأنها 3 أشهر. هذا نعيشه 20 سنة، تمر 20 سنة كأنها 3 أو 4 سنوات، يعني الدنيا تنقضي بسرعة. وهذا ملاحظ، وعلى الإنسان أن يتعظ بسرعة انقضاء الأيام، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ذهب أنت يا مات حال ربي راه مكتب لك باش تعيش 1500 يوم، كي يروح لك النهار كنت انت كنت 1500 وليت 1499، عاود يروح لك تولي 1498 وتبدا تنقص. فانت ايام، اذا ذهب يومك ذهب بعضك. فالانسان يتعظ ويحاسب نفسه، كما قال عمر بن الخطاب او علي بن ابي طالب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. فهذه الحياة الدنيا تمر بسرعة، فإذا كان الأمر كذلك على الإنسان أن يجد ويجتهد في حصول ما ينفعه منها. ثم قال كأن لم تغن بالأمس، أي كأن لم تكن، وهكذا الأمور بعد زوالها كأن لم تكن. ولهذا جاء في الحديث يؤتى بأنعم أهل الأرض، يعني يوم القيامة يجيب اللي عاش في الأرض أو في الدنيا حياة مافعة هنيئة في الرخاء وفي الغنى، يعني أنعم أهل الأرض، اللي عاش كأخر من الناس كأخر الأرض يجيبه يوم القيامة. قال فيغمس في النار غمسة. ما معنى يغمس؟ معنى يدخل ويخرج، مش يدخل يقعد فيها، يعني يغمس، شت حاجة كيتغمسها وتخرج. يغمس في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت خيرا قط؟ كش نهار شفت الخير؟ فيقول أو يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا، لم أرى خيرا قط. لماذا؟ هذه اللحظة، في هذه الغمسة تاع النار والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا جميعا منها، تنسي ربما 100 سنة من النعيم الذي كان يعيشه في الدنيا، غير غمسة واحدة. كأن لم تغن بالأمس، كاللي ما عاش ما تمتع بالدنيا ما والو، كأن لم تغن بالأمس. وبالعكس، ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا أو بأكثرهم بؤسا، اللي كان عايش في الدنيا كما يقول لك الميزيرية، يعني في الدنيا كلها، يغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا. يعني بالعكس، هنا تبين لك أن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة، سواء من جهة النعيم أو من جهة العذاب، كما قال تعالى عن المهلكين فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ثم قال كذلك نفصل الآيات، أي نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون، فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعا مع اغترارهم بها وتمكنهم بمواعيدها وتفلتها منهم، فإن من طبعها الهرب ممن طلبها، يعني من طبع الدنيا أن الذي يطلبها تهرب منها. لهذا يقال يقول لك راه يجري مور الدنيا، يجري يجري وراء الدنيا، كانه يطلبها، هي هاربة وهو يجري وراءها حتى يلقاه الموت. وفي ذلك يعني يحكي أحدهم مثلا لهذه الدنيا، يقول أن فيه شاب أراد أن يتزوج مع فتاة، فطلب من أبيه أن يخطبها له، فوافق أبوه فذهب معه ليخطبها، فرأى ذلك الأب تلك الفتاة فأعجب بها وأرادها لنفسه، فقال له: يا ابني، هذه لا تليق بك، ولكن تليق برجل مثلي. وصار يقول له، يتحجج له لتكون من نصيبه، فخاصمه خاصم أباه إلى رئيس قسم الشرطة، قال له: نمشي هو وياه. ماذا هنا؟ سكين ها واش كاين ها واش كاين؟ قال لهم: جيبوها. فلما رآها رئيس قسم الشرطة أعجب بها، فقال: هذه لا تليق بك ولا بأبيك، هذه تليق برجل مثلي. وصار يتحجج، ثم تخاصموا وذهبوا إلى القاضي. القاضي: جيبوها كيف حتى تخاصموا إلى الأمير، أمير البلدة كيف قاعد. إذن فقالت هذه الفتاة: أنا أعطيكم الحل، ثم أنا نجري سأسبقكم وأنتم تجرون وراءه، فالذي يمسك بي فأكون من نصيبه. قالت: امشي. امشت تجري وهما يجري وراءه، حتى مرت على حفرة فيعني هم سقطوا فيها وهي لم تسقط، سقطوا فيها جميعا. ثم يعني أتت عندهم وقالت لهم: أنا الدنيا، هذا المرأة هي الدنيا، فالناس كلهم يجرون وراء هذه الدنيا وهي زائلة ثانية. فترى الأب يخاصم ابنه، والرجل يخاصم أخاه، والجار يخاصم جاره، والصديق يخاصم صديقه، من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا الزائلة التي كما ذكرنا أمس لا تساوي عند الله جناح بعوضة، التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن لا نؤثرها على الآخرة، فأبى الإنسان إلا أن يؤثرها عليها. وللآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الدنيا زائلة كما قال الله تبارك وتعالى في هذا المثل، قال: وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا بنبات الأرض في غير ما آية من كتابه العزيز، فقال في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وكذا في سورة الزمر والحديد يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كما سيأتي في مجالس قادمة إن شاء الله. ولما ذكر تعالى الدنيا وسرعة عقبها وزوالها، ونفر عن الميل إليها، الله عز وجل نفر، لم يرغب في الميل إلى الدنيا، ولكن العكس بالمثل السابق رغب في الآخرة، يعني رغب في الآخرة مقابل يعني نهيه عن الميل إلى الدنيا، رغب في الآخرة. فقال في الآية التي بعدها: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو عباده إلى دخول جنته. دار السلام هي الجنة، لأنها سالمة من كل العيوب والأعطاب والنكد والتعب. قال: فهي السالمة من جميع الآفات، فاطلبوها بطاعته. عوض أن تطلبوا الدنيا اطلبوا الجنة التي يدعوكم الله إليها، والله يدعو إلى دار السلام، فاطلبوها بطاعته ولا تطلب الدنيا بزينتها فإنها مليئة بالآفاق والنكبات. الدنيا مليئة بالآفاق وبالأحزان وبالنكبات، ومصيرها إلى زوال وفناء. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو نائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فجاءت ملائكة عند رأسه، فقال بعض